ناسب أن يشبهها بالإثم في اللعنة تقتضي. قال القاضي: وقيل لعنته تقتضي قصده بإخراجه من جماعة المسلمين، ومنعه كذلك يريد أن يباشر القتل، لو أخذ سكينة وبدأ

بالنسبه ان يفعل يعني ما يفعله هذا منه، لكن ما قال او خرج منه شيء، ولم نسمي ذلك بردا او قربان او كذا. القران يعلمنا الادب يعني بشكل كبير جدا. انك تقرا سوره يوسف من اولها الى اخرها وكانك تقرا يعني مثالين مع بعضهما البعض، قصه حب عاليه جدا، لكن انت تبكي فيها من خشيه الله عز وجل. ولو كتب هذه القصه كل المساق وكل الاداب كل الادباء لتحرك في الشهوات وتحرك في الطبائع والغرائز البشريه، لكن هذا كلام ربنا وهذا كلام البشر. اذا هنالك فرق كبير جدا. فالانسان ينبغي عليه دائما ان يحافظ على ما ينطق من الكلمات، اذا كان ينطق بالكلمات فليحفظ. لذلك مسألة اللسان من يحفظ به ما بين فرجيه وما بين فرجيه أضمن له جنة. انظر تدخل بالإسلام المكلف أشهد أن لا إله إلا الله، وأحيانا تخرج من الإسلام بكلمة. بعض الناس يسب الدين يقول ما فعل الإيمان ما فعل الكفر، ما فعل الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. لو سبقته المنية قبل أن يجدد إيمانه مات على غير التقوى وعلى غير إيمان. ولو دققنا في هذه المسألة يعني كانت متتابعة تماما، افترض واحد يتخاصم مع آخر وسب هذا الدين والرب كما نسمع أحيانا من بعض الجهلة، وكانت تأتي سيارة ضربته مات مات على الكفر مات على الإيمان. فعلينا أن نحذر دائما من هذه الكلمة. وأيضا حتى بعض الناس عندما نريد أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر عليك أن توافق الأوقات. فبعض الناس ربما يكون يعني يتكلم بكلمة الكفر، لكن ماذا يفعل بعد ذلك؟ لو قلت له مثلا اتق الله يزيد، لذلك عليك أن تفعل الأمر المناسب لهذا الأمر. لا تنعوا على أنفسكم ولا تنعوا على أموالكم ولا تنعوا على أولادكم، لا توافقوا ساعة يعني لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها أعطاء فيستجيبوا لكم. يعني الحال وإذا عرضوا باللعنة لذلك وقعت الإجابة وإبعادوا من رحمة الله تعالى، كان ذلك أعظم من قتله لأن قتله من الحياة الثانية قطعا. وإبعاد من رحمة الله تعالى أعظم ضارا فيما لا يوصف. لذلك لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعانا، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن وإبعاد برحمة الله تعالى أعظم ضرر بما لا يوصف، وقد يكون أعظم الضررين على سبيل الاحتمال مساويا أو مقاربا لأخذهما على سبيل التحقيق. ومقادير المفاسد والمصالح وأعدادهما أمر لا سبيل للبشر على الاطلاع على حقائقه. ما هي الأشياء التي ربما بعض الناس لا يبالي بمفسدة صغيرة وقد تكون كبيرة؟ نعطي مثال المفسدة من الآثار. أن الإنسان يلقي القمامة في مكانها مثلا، ما رأيك بإنسان كان يجلس على شرفة في بيته فأكل فاكهة كالموز أو البطيخ مثلا ثم ألقى بقشرة إلى الطفل، مرض والده فتزحلق بها فمات، هل يعتبر قاتلا لوالده؟ نعم يعتبر قاتلا. هل يرث من والده؟ لا لا يرث منه. ماذا فعل؟ ألقى بقشرة من شرفة في البيت إلى الطريق. إذا هو لم يقصد القتل، قصد أو لم يقصد، كان متسببا أم لم يكن؟ لذلك وهذا ما قاله العلماء، من استعجل بالسجن قبل أوانه عوقب بحرمانه، فكأنما استعجل إرث أبيه بغير قصد لكن بهذا الإلقاء. ما هو الطريق؟ إبعاد الأب عن كل المسلمين يشمل بذلك الأب وغير الأب والد وغير الأب. بهذا ننتهي من كتاب الأيمان. بعد ذلك نأتي إلى باب النذور. قبل أن أبدأ في باب النذور لا بد أن أقسم النذر. النذر في الحقيقة شيء أوجبه الإنسان على نفسه لم يوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. مثلا الله عز وجل أوجب خمس صلوات. إذا قلت لله علي أن أصلي في كل يوم بدل الخمس عشرة، الخمسة الأولانية واجبة، لو قلت لله علي أن أصلي خمس صلوات هذا الكلام لا قيمة له. لماذا؟ لأنه لا تدرك الواجبات. هذا واجب عليك، نظرت أو قدمته، واجب عليك أن تصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء في كل يوم. لكن عندما تزيد فتقول لله علي أن أصلي عشر صلوات، زكاة 2.5% مثلا في عموم التجارة والأموال. لو قلت مثلا لله علي أن أدفع زكاة مالي 5% ضعف، صار واجبا علي 2.5 فريضة و2.5 فريضة النذر. والله سبحانه وتعالى قال يوفون بالنذر. نعم، فوصف المؤمنين بهذا الأمر. أيضا النذر ينقسم، غالبا النذر يؤخذ من البخيل. لماذا؟ لأن الكريم يباشر إلى ما يريد أن يفعله مباشرة. لماذا تعلق شيئا بشيء؟ عندك مريض مثلا تتقدم بصدقة إلى دار مرضاه بالصدقة، هذا أمر يعني مباشر. لكن أحيانا الإنسان يقول إن شاء الله مريض، لأنه يشترك على الله عز وجل، فلله عليك إن نجحت في الامتحان فلله عليك كذا. هذا النذر يا أخوان ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يسمى بنذر النجاج، والنجاج مأخوذا من الغضب. والنذر الثاني يسمى نذر المجازاة. والنذر الثالث يسمى بنذر التبرع. إذا كان الأمر على خلاف الواقع، مثلا سمع خبرا فمثلا قيل له إن ولدك لم يقدم بالامتحان ولم ينجح مثلا، قال وقد غضب غضبا شديدا بذلك، إن لم ينجح مثلا فأنا أتنازل عن كل مالي، هو يظن بولده خيرا لكن الواقع كان غير ذلك، فخلف ظنه أو عكس الأمر تماما فقال إن لم يكن كذلك فأنا أتبرع بكل دين. النبي عليه الصلاة والسلام رحم هذا الإنسان فقال كفارته النجاشة كفارته نأمي كفارة يدي. هذا النوع إذا كان يريد أن يرجع عن كل مال وجاء له عن غضب، مثلا واحد يتكلم بقصة إن كانت هذه القصة صحيحة أنا أتكلم، إن لم يكن هذا له صحيح أنا أبع، هذا غالبا يظهر عن غضب. فهو مخير بين أمرين، بين أن يفعل المعلوم يعني إذا رجع عن كل مال، إذا وجد أن الأمر صحيح ثم يندم بعد ذلك لا تبرع لكل مال، النبي عليه الصلاه والسلام اما ان تتبرع لمالك واما ان تكفر عن اليمين. والتكفير عن اليمين هو تحرير رقبه المؤمنه بسليمه من العيوب او كسوه عشره مساكين او اطعام عشره مساكين. والكسوه والاطعام انما يكون تمليكا لا اله الا، وقد قلنا اكثر من مره إن التمليك أن تعطيه الطعام يتصرف به كيف ما شاء، وإن الإباحة أن تدعوه إلى الطعام يأكل ثم بعد ذلك يقوم وليس له حق في الباقي. أما لو دعوته إلى الطعام كما كان تضع أمام كل واحد وجبة ثم قلت تأكل منها ما تشاء أو تحملها أو تعمل الباقي، يعني لا نريد أن نلقي شيئا، هذا تمليك. نعم تمليك. أما الإباحة كأي إنسان، لذلك لو دخلت إلى إنسان وضيفك مثلا وضع لك ثوب، إن وضع وعاء كبير ووضع لك في صحن مثلا مقدار معين فرع أو بقالة لا يجوز لك لا التبديل ولا الانتقال ولا الزيادة بك، هذا ما وضعه لك. طبعا إذا فتح لك المجال وقال تخيروا ما شئتم هذا لكم، هذا مسألة أخرى، عندما يضع لا يجوز لك تجاوز، وأيضا لا يحق لك أيضا أن تجعل من نفسك كريما على غيرك، لأن هذا المال ليس لك، إنما تملكه بدخوله بحق. هل يجوز أن تضع التفاحة في جيبك؟ هذا حرام، لا يجوز. هنالك بعض أشياء اعتاد الناس حملها، مثلا الزكاة للشكر، صلة الملبس، المشبه إلى غير ذلك، ما يحط الإنسان اعتياد الأم على الحمل، هذا مسألة أخرى. نعم. فبعض الناس أحيانا يغافل أهل للبيت مثلا فيجعل شيء في قناده ويفني بالاصل، لا هذا لا يجوز ابدا تمليكه في الدخول في العالم. اما في التمليك عندما يملكك اياه تبيعه تشتري ذهبه، يعني تفعل فيه ما تشاء تطعم غيرك. حتى عندما نكون على الولاية لا يعطي واحد آخر إلا إذا قال يا جماعة يعني الناس هكذا، كل واحد يعتبر من أهل البيت بوسط جيرانه مثلا يناوي الآخر، هذا مسألة صاحبي إذن، بدون إذن هذا لا يجوز. إذا هذه كفارة بدرجة أولى قلنا الدليل، نعود إلى مسألة الدم. إذا النذر الأول إما أن يفعل، وهذا نذر النجاس، أن يفعل المحلوف عليه وهو المال أو كفر كفارة اليمين، وقد بينا كفارة اليمين. النوع الآخر ثم نذر المجازاة أو المكافأة. ما معنى النذر مجازاة أو مكافأة؟ معنى النذر في المجازاة أو المكافأة إن شرط فعلا بفعل. إن مثلا اشتريت بيت فلله علي أن أذبح ثوبه، إن نجح ولدي في الامتحان فلله علي أن أطعم 10 مساكين، إن خرج فلان من السجن إن شفي من المرض لكن بالله علي أن، يعني هذا يفعل شيء في مقابل شيء آخر، هذا يسمى مجازاة أو يسمى مكافأة، وهذا عليه أن يفعل المحلوف عند حصول ما طلب حصوله. النذر الأخير يسمى نذر التبرر، وهذا جالس هكذا لا يحصل غضبا ولا مجازاة، قال لله علي يريد أن يحمل نفسه على طاعة الله، لله علي أن أتصدق اليوم بألف رسول، فيجب عليه أن يتصدق بدون أي شيء، لا بوقت ولا بتعلق ولا بشيء. معنى ذلك يعني خطر بباله الصدقة فأراد أن يجزم على نفسه، إن النفس أمارة بالسوء، يعني لو خرج يلا تساوي على 250 بعدين خليه واحد بس يلا 100 بعدين كفي 50 ليرة، ما هو صدقة يا أخي، ليرة 10 ليرات تكفي، يصير النفس دائما. أما عندما يجبر نفسه فيقول لله علي في هذا اليوم أن أتصدق بهذا، صار واجبا عليه كالصدقة وكالإنفاق على العيال تماما. إذا هذه أنواع النذور أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة أيضا ينذر بشيء أن يكون يملكه، والله لله عليها مثلا واحد أنقول مثلا أن أعطيك ثمر البستان فلان، شو دخل في ثمر البستان فلان؟ كيف تتصرف بملك الغير؟ مثلا لله علي وآدم أن يأكل كل المسجد عن أبواب، خطأت بيعزمهم يأخذ بيعزمهم أهل وسهلا ما بيعزمهم حرم الله، أما أنا أنذر أمر نذرا وبعد ذلك أجعل الأمر على غيري هذا لا يجوز. إذا من مالي، لذلك النبي الله وصف يعني أركب امرأة ناقة إني قالت له إني نذرت إن أوصلتني أن أذبحها، فقال بيس ما جزيتها، لا هي منك وأيضا أوصلت أطعميها وبطفوا عنها، نعم بشيء معين، نعم. قال الشريف رحمه الله إذا الآن نبدأ بباب النذر بعد هذه المقدمة، أسأل الله أن يكون فينا أولا. باب النذر الحديث 63 بعد 300 وهو الحديث الأول في هذا الباب، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية اليوم في المسجد الحرام، قال فأوفي بنذرك. قال إني أين في الجاهلية، لكن جاء الإسلام هل عليه أن يوفي بهذا النذر؟ نعم. قال أوفي بنذرك، فيه دليل على الوفاء بالنذر المطلق. والنذور 3 أقسام، أحدها ما علق على وجود نعمة أو دفع رفقة فوجد ذلك ويلزم الوفاء به. إنسان كان يقود سيارة وقع ولد ما قبل أن ينزل وراء يقول ماذا قال؟ اللهم إن كان هذا الولد سليما فلله عليه أن أذبح خرفا، كثير من السائقين يفعلون ذلك، ينزل إلى الولد أنه وقع وليس به خمش مثلا. في هذه الحالة ماذا هو بذلك؟ دفع النعمة عليه كان غرامه كان قتله، فهذه نعمة. نعم. أو مثلا وجود نعمة إنسان عنده عمل عنده بضاعة، قال مثلا إن قدر الله سبحانه وتعالى أن يبيع هذه البضاعة في هذه السنة في هذا الشهر في هذا الأسبوع، وعند ذلك يدخل عليه يعني شيء كثير من النعم أو وقعت عليه مناقصة معينة يعني من هذه الأمور، فماذا يقول؟ فلله عليك مثلا أن تتصدق بشيء منها وعين ذلك الشيء، هذا ماذا؟ وجود نعمة وليس نقمة. إذا وجد النعمة أو دفع النقمة فهل يجب عليه أن يوفي بما نذر به لله تعالى؟ نعم، فيلزم الوفاء به. وذلك ما علق على شيء بقصد المنع أو كذا، كقوله إن دخلت الدار فلله عليك كذا، هو لا يريد ذلك فيريد أن يمنع نفسه على ذلك أو يحبب إليه. مثلا بعض الناس قدم الموافقة للحاج هذا بالعكس مسلم، فخرجت الموافقة أنه موافق له في الحاج، فماذا قال؟ هو إن حصلت هذه الموافقة فسأطعم به هذا المسكين. ممكن؟ ممكن. هذا حث على الألف، وقد اختلف فيه، والشافعي قول أنه مخير بين الوفاء بما نذر وبين كفارة اليمين، وهذا الذي يسمى نذر اللجاج والضرر. غالبا هذا إن كان على وضوء يعني يختلف وهو بسبب خصومه ماليه كبيره جدا، حتى يسال بعض الناس ويقول له انا اوصيكم حتى اذا مثل ما يوقف على نفسه الى كذا كنت خدم مثلا داره فلله عليك ان تبرع منه، هذا نذر الدجاج كما قلنا في القسم الاول، فهذا مخير بين كفاره اليمين وبين ما نوى من التبرع منه. والثالث ما يوثر من الطاعه لغير تعليق بشيء، ما هو؟ اذا الاول الشيخ عنده نذر المجازاه، والثاني نذر الضرر، والثالث نذر التبرع، والثالث ما ينظر الى طاعه لغير تعليق بشيء كقوله لله عليك كذا. فالمشهور وجوب الوفاء بذلك، وهذا الذي أردناه بقولنا النذر المفرد أو يسمى بنذر التبرع. وأما هذا الذي يذكر مخرجه كقوله لله علي نذر، هذا هو الذي يقول مالك إنه يلزم فيه كفارة اليمين. فما نذره؟ قال بعد بالله علي نذر إما أدرك عليه. أما لو قال لله علي صلاة فقط ماذا يفعل؟ أقل الدرجات عليه أن يصلي ركعتين. لله علي صدقة أقل الدرجات أن يتصدق بشيء متمول، يعني اليوم قيمة رقم الخبز متمول متمول في ذلك. أو قال لله علي صوم، ما عندنا صيام، ما في صيام ساعة أو صيام عن الكلام، أنا أسكت ساعة إني نذرت للرحمن صوما جزئيا والعياذ بالله. الصوم الشرعي عندنا الإمساك عن المفطرات من الفجر إلى الغروب، عن المفطرات من طعام وشراب وجماع وإلى غير ذلك، من الفجر إلى الغروب بنية، لأنه لو أمسك بدون نية ما يصوم صائم. فلو قال لله عليه الصوم أقل الدرجة يصوم ليلة يوم واحد، الصدقة المتمول، الصلاة ركعتين على الأقل، يمين كفارة يمين. وفيه دليل على أن الاعتكاف قربة تلزم بالنذر، وقد تصرف الفقهاء الشافعية فيما يلزم بالنذر من العبادات، وليس كل ما هو عبادة مفاض عليه لازما بالنذر عنده، يعني لو قال لله علي أن أعتكف، لكن هذا الاعتكاف لا بد أن نقرر، قال في المسجد منزل فبعد ذلك اعتكف بالرفاعي أو بالفرسي أو بأي جانب، يصح؟ يصح. لماذا؟ لأن المساجد في الدنيا سواء، لا اختلاف، إلا المساجد اختلاف. فلو قال لله علي أن أعتكف في الأقصى